بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان: متى نفرح وكيف نفرح ومتى نحزن. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، فرحة عارمة عمت البلاد والعباد بالأمس لفوز فريق كرة القدم المصري على الجزائر، الأمر الذي وكأنه استحث الكبار والصغار والرجال والنساء على الخروج إلى الشوارع بعد المباراة إظهارا للفرحة وللبهجة التي اعتملت في النفوس، وكأنهم كانوا ينتظرون هذا الفوز، وكأنهم أرادوا أن يظهروا فرحتهم وسعادتهم بهذا الفوز. فكان الرقص وكان الغناء وكان إشعال الإطارات وكان الصخب، كانت الشتائم أيضا وكانت البذاءات، ولربما تخلف البعض بسبب ذلك عن صلاة الفجر، ولربما أيضا وهذا مشاهد تخلف عن التبكير بصلاة الجمعة، فهو كان في سهر، كان في شغل شاغل، كان في اهتمام كبير بهذا الفوز. وخرجت التعليقات تهنئ فريق الفراعنة بفوزه وبانتصاره على الجزائر، الأمر الذي يستدعي وقفات لله جل وعلا. وإلا فالدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ندرك حجم الأزمات التي يعانيها البشر، كما ندرك أيضا أن قطاعا عريضا من الملتزمين من المتدينين يشاهد المباريات يتابعها بدقة كما لا يتابع من قبل درسا شرعيا أو صلاة، لربما أتقن تفاصيل المباريات في الوقت الذي قد يدخل فيه الصلاة ولا يدرك كم صلى. فهذا واقع، ودافعه في ذلك أنه يحب الرياضة وأنه شغوف بالرياضة، فهذا الذي يستحثه على متابعة المباريات على الأقل على النحو المشاهد والذي يعلمه القاسي والداني. ونحن لا نذيع سرا ولا نهتك سترا، وإلا فالأمر واضح على الملأ. ولذلك كان لابد من وقف، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم، ما من نبي إلا وعالج آفات قومه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من مننه سبحانه علينا أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرياضة والسياسة والاقتصاد بل حتى المشاعر لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى نفرح ومتى نحزن؟ وإلا فإذا ما اختلطت المفاهيم لربما كانت الفرحة في موطن الحزن والعكس بالعكس، نحزن في موطن الفرح وينتكس الحال وتنقلب الأوضاع. الأمر الذي يستدعي وقفة يقف كل منا فيها مع نفسه، يراجع حتى مشاعره، ولنا في من تقدمنا بإحسان أسوة وقدوة. رجع البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لأن نخل من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. قال: وقد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أشياء وجدوها في نفوسهم ما تحدثوا بها واكتفوا بالإجمال، قالوا: إن لنجو في أنفسنا ما لو خررنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. وأنت مطالب أن تقف هذه الوقفة، وإلا فكل امرئ بما كسب رهين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أمم أبيدة وهي في لعبها وهي في لهوها. قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى الفرحة تحتاج إلى ضبط. متى نفرح وكيف نفرح؟ كل ذلك يحتاج إلى ضبط. ما هو حجمه؟ حجم التفاعلات والسلوكيات مع هذه الفرحة. هل يطيش العقل مثلا؟ هل يتبدل الفرح أو ينقلب بك إلى نوع من الأشر ومن البطر؟ قال سبحانه عن أهل الجاهلية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وصفيرا. قال: ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فاتفق العلماء على حرمة الرقص، ما يحل لرجل ولا امرأة أن ترقص في الشوارع على مثل هذا النحو. أعلام ترفع بل بتوضع أيضا على الخدود، وتجديد لمعنى الفرعنة، المعنى الذي ذم سبحانه في كتابه. وأنتم تعلمون سيرة الفراعنة، ادعوا الربوبية والألوهية مع الله جل وعلا. حضارة عفنة، لو أطلق علي وصف الحضارة فهل ينتهز البعض فرصة المباراة لكي ينبهر بالعفن؟ والفرعون هو الذي قال لقومي: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. فكيف نجدد هذا العفن؟ ننسى إسلامنا، ننسى ديننا بسبب المباريات، بسبب اللعب. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عصبية جاهلية تطل برأسها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع البعض يتنادى وقل: يا للمهاجرين، والثاني يقول: يا للأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم. فلا يصح التنادي بنعرات على مثل هذا النحو تقطع ما أمر الله به أن يوصل، أن تكون الفرحة سببا في الأجر والبطر على مثل هذا النحو، سببا في الفسق والفجور واختلاط النساء بالرجال، ورقص وغناء في الشوارع على مثل هذا النحو، وإيقاف لأحوال البلاد والعباد. وكل ذلك يصنعونه بزعم الفرح بهذا الفوز والنصر التاريخي. مسائل تحتاج إلى وقفات تقفها مع نفسك اليوم، وإلا فكل إنسان سيقف بين يدي الله غدا في يوم عظيم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لما تستعرض المباريات وما يحدث بها وما يترتب عليها يهولك الأمر، وإلا فوقت المباراة كالمباراة التي حدثت بالأمس هو أعظم من أوقات ترويج المخدرات، نشر السموم في البلاد والعباد، ثم إلهاء الخلق على مثل هذا النحو. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل المشهد، لربما دبت فيك معاني الإحساس والشعور مرة ثانية. تخيل لو أن الفلسطينيين يلعبون وأنت تنتهك أعراضه، يقتل أبناؤه، ماذا يكون الحال والشأن؟ هل ستصرخ حينئذ وتقول أين الإسلام وأين الأخوة، وأنت تفعل نفس صنيع بلا مبالاة، بل قل بلا حس وبلا شعور، وكأننا افتقدنا معاني الأخوة الإيمانية أو أبسط معاني الشعور. وإلا فما يحدث للمسلمين هناك في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين قد يحدث معه. وتخيل هؤلاء وكلهم يلعب وكلهم يبتهج بالنصر التاريخي الذي حازه الفراعنة، وأنت هنا وكأن أعداء الإسلام والمسلمين قد افترسوك افتراسا، يذبحون الأبناء وينتهكون أعراض النساء، ماذا يكون حاله وماذا يكون شأنه ولا إخاله؟ إلا أنك ستشعر حينئذ الإحساس والفقه سيدب إلى نفسك، سيدب إلى قلبك، هذا الإحساس الذي افتقدته نتيجة عافية متوهمة تحتاج إلى مراجعة. النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه 3 مرار صلوات الله وسلامه عليه، هل بدرت منه بذاءة؟ هل كان منه الشتم؟ أبدا لم يحدث مثل ذلك، بل نهى عن الشتائم وعن البذاء، لم يكن لعانا ولا شتاما، لم يكن فاحشا بذيئا. فمتى كانت المباريات واللعب سببا للصراخ وسببا للبذاءات والشتائم والانتقاص الخلق والعباد؟ كان علي بن أبي طالب عداء، كان سلمة بن الأكوع يسابق الخيل فيسبقها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة والإماية وامروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. كل ذلك مطلوب، كل ذلك مشروع، نحن ما نحرم حلالا. بل كانت الحبشة لربما لعبت بالحراب في المسجد بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول دونكم بني أرفدة. بل كانت أم المؤمنين عائشة تشاهد ذلك ويقول لها صلوات الله وسلامه عليه تشتهين تنظرين فما يمل حتى تمل. فالمسجد موضوع لمصلحة الإسلام والمسلمين، والناظر في الرياضات سيجد أن الرياضة المسموح بها كانت رياضات نافعة لتحصيل معاني القوة للبلاد وللعباد. حدثت الرياضات، فهل تواكب مع عصبيات جاهلية؟ هل تواكب مع تقطيع لما أمر الله به أن يوصل؟ نسيان للنفس ولدين الله جل وعلا. تنادى علي بالفرعونية لما سبق غيره، سلام بن الأكوع كان يسابق الخيل فيسبقها، طاش عقله، أصابه الأشر أو البطر، الكفر أو الغرور أو كل ذلك لم يحدث، كانوا عبادا وظفوا ذلك كله لفي طاعة الله جل وعلا، فكانوا محسنين ولنا فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة. لسنا دعاة تكدير، لسنا دعاة اكتئاب ولا هم ولا غم، بل نحن نتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله. وفي المقابل لسنا دعاة هذه الصور التي تمجها العقول وترفضها الشريعة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير، من أراد أن يتريض فلا بأس بذلك، مع المحافظة مع الشعائر وعلى الشرائع، مع المحافظة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تطيش العقول على مثل هذا النحو، كلا، لابد من إدراك متى نفرح ومتى نحزن، ميزان وفارق يفرق حتى لك بين الشعور. وأنت متى تابعت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على بصيرة من أمرك وأمر الناس. نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه رد الهدية على بلقيس، قال بل أنتم بهدياتكم تفرحون، وقال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. صاحب دعوة، صاحب رسالة ينشغل بالهدية أو يفرح بها على حساب شرع ربه، على حساب رسالته ودينه، ردها عليها. حكى لنا ربنا تبارك وتعالى قصة لقمان، قصة هذا الرجل الذي طغى وتجبر، طغى وتجبر وأوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا القارون قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. فأمروه بالإحسان، طالبوه بالالتزام بشرع الله، وإلا فكثرة المال وكأنها أورثته أشرا وبطرا، أورثته كبرا وغرورا، كفرا وضلالا. فكان التحذير لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إنما يكون الفرح كفرحاتنا على مثل هذا النحو، اختلاط للرجال بالنساء، وضع الأعلام على الخدود، عصبية جاهلية، إلهاء للخلق وللبلاد وللعباد، وخصوصا والعالميون والملاحدة والزنادقة قد صاحوا في البلاد والعباد، وكأننا الذين نشغلهم وهم الذين يشغلون الدنيا بلاعب وله، وما الحياة الدنيا إلا لاعب وله. هذا هو وصفها، هذا هو شأنها. بل البعض يفرح بغير الحق، الأمر الذي يستوجب الذم، كما قال سبحانه ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فالبعض لا ربما كانت فرحته بغير الحق، ولا بعض الآخر لا ربما كانت فرحته أشبه بفرحة المنافقين، فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، كان هذا هو شأنهم، قعدوا عن الجهاد الواجب وفرحوا بالتخلف عن الغزو. هل هذه فرحة؟ هذه نقمة عندما يتخلف الإنسان عن طاعة الله. وقال سبحانه إن تصبكم سيئة يفرحوا بها، شأنهم شأن الشماتة، إذا ما أصاب المسلمين فرحة أو ما يبعث على الفرحة أصابهم هم الغم والاكتئاب، يسيئهم ذلك. فهذا هو شأنهم، هذا، بل كانوا يفرحون بمصاب رسول الله والمسلمين، فهذا شأن المنافقين. قد يفرح المنافق ولكن فرحة تسخط الله تبارك وتعالى عليه، ما ترضي الله جل وعلا. نحتاج إلى فرحة، فرحة إيمانية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما أتى الخراج لعمر بن الخطاب من العراق رضوان الله عليه، حمد الله فقال له مولاه ذلك بفضل الله وبرحمته، فاعترضه عمر قال بل هذا مما يجمعون. فليس كل شيء يستحق الفرحة، تفرح أنت بمن قد يطغيك، كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. تفرح بمنصب وجه وأنت عال حتى من معالي الديانة، بأي شيء تفرح. انظر في سيرة سلفك الصالح، ما كان كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يحزنون على شيء منها أدبر، ولهي كانت أهون في أعينهم، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب. البعض يفارق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبدل الحال يسيرا، يحزن لأجل ذلك ما يظهر فرحة، كحالة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، صلى الفجر وخرج من صلاته وانفتل وقد علته الكآبة، فلما سئل عن سبب ذلك قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا ذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، كان هذا هو شأنهم. وكذلك كان الأمر بالنسبة لأبي الدرداء، كان يبكي له أصحاب كثر، ولكن فقدان الصحابة الكرام كان يبكيه ويقول أبكاني فراق الأحبة، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هذا هو الذي أبكى أبا الدرداء رضوان الله عليه، لأن في هؤلاء أسوة حسنة وقدوة طيبة، فما الذي تفرح أنت به اليوم وعلى أي شيء تحزن؟ المسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. قد نفرح باقتراب أو بانتصار أولى الطائفتين بالحق، كما عبرت الآيات ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فرح المسلمون بانتصار الروم وكانوا إلى الحق أقرب لأنهم أهل كتاب، فرحوا بانتصارهم على فارس لأنهم عبدة نيران، وفارس أقرب إلى المشركين، وكان البعض لربما دخل مع المشركين في مراهنة لأجل ذلك. أو فرح المسلمون بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الشرك، هذا هو الذي يستوجب الفرحة، فلو فرحنا بانتصار أولى الطائفتين بالحق هذه فرحة إيمانية، وإلا فيخشى على من كانت فرحته على مثل هذا النحو أن تتبدل حزنا وكآبة. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وشأن الدنيا ما فيها شيء يسره إلا وألزق به شيء يسوءه، والواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، الواجب علينا أن نضع الشرع نصب أعيننا، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وللأسف الشديد قد نقرأ وقد نطالع الكثير ثم تعترضنا المسألة كمباراة كهذه، وكأننا ننسى كل ما تعلمناه، ننسى البدهيات، ننسى مفهوم الولاء والبراء، ننسى أنفسنا، وهذا هو النسيان المقيت، هذا هو. قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فالواجب علينا أن نراجع أنفسنا، أن نقف مع النفس وقفة محاسبة وقفة مراجعة. وأنا أدرك أن حديثا كهذا وكأنه يتصادم مع مشاعر البهجة، مع مشاعر الفرحة، يتصادم مع الكثرة، سواء كانوا رجالا أو نساء، ملتزمين أو غير ملتزمين باصطلاحنا، ولكن لا بد من جهل بكلمة الحق. قال عبادة رضوان الله عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لابد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لابد من ضبط المشاعر، لا يخلدن أحد أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. إياك وحتى محقرات الذنوب، فمعظم النار من مستصغر الشرر. لا تكونن إمعة، ولا يليق بك ذلك. أنت صاحب دعوة، لابد من علو الهمة. والعمر ما يحتمل الإضاعة، ما يحتمل اللعب والله والأمور التي تحدق بالأمة والأعداء الذين يتربصون بها الدوائر. أمرهم ما يسمح بأن تلعب وأن تلو. إن كانت الغفلة كن خفيف النوم، لا داعي للتحصيل لها. لأن كان لابد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، كن خفيف النوم. وعندك من الغفلة ما يكفيها، فالمسألة ما تحتمل تحصيلا. وكأننا سنحيا ساعة وساعة نقرأ ونقرأ، هذا لا يحل لنا، هذا لا يليق بك. أنت صاحب دعوة. كان أهل الجاهلية يقولون اليوم خمر وغدا أمر، والبعض منا يقول ساعة لربك وساعة لنفسك. وكأن العباد قد استهوته وشغلته، آن له أن يرتاح، آن له أن يسترخي مع المباراة، ثم يخرج بعدها صياحا وتصفيقا وصفيرا، يخرج بعدها رقصا وغناء. هذا ما يليق بأمة، وهذه الأمة أنيط بها إقامة الحق في الخلق. لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكن عالي الهمة. ربك جل وعلا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فإن كان الصلاح والتقى فالفضل بيد الله تبارك وتعالى. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شيء من المجاهدة للنفس وللبلاد والعباد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. لابد من دعوة الخلق وتبصيرهم بدين الله، لا موافقتهم على ما هم عليه، حتى وإن كانت الكثرة الكاثرة، حتى وإن عم البلاء البلاد والعباد. هذا يستحثك أكثر وأكثر ويستنهضك على بذل الحق للخلق. ليحيى من حي عن بينة، وأهلك من هلك أيضا عن بينة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يفرح الإنسان إذا ما مات على الإسلام، وإذا ما كان آخر كلامي لا إله إلا الله. هذا توفيق وتسديد. يفرح بطاعة ربه وإذا ما أقيم فيها. قالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فإذا ما أقمت في طاعة الله، صلاة وصيام وذكر الله وتلاوة قرآن، فاحمد الله على ذلك، ولك أن تفرح، لك أن تفرح. وإذا ما ختم لك بإيمان، فهذا بلا شك مما يستبشر به. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا ما وضعت في قمرك وألهمت رشدك ونطقت في إذا ما سئل من ربك وما دينه وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه، فقلت بلسان فصيح ربي الله ديني الإسلام. الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تفرح، لك أن تبتهج، لك أن تصر، وإلا فستبقى تبشر في قبرك، وتقوم يوم القيامة وما ذهبت فرحة البشارة من نفسك. يفتح لك مد البصر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. لك أن تفرح، لك أن تفرح إذا ما مررت من على الصراط بسرعة البرق. ولا سبيل لذلك إلا بطاعة وباستقامة. فقدم لنفسك وقدموا لأنفسكم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فإذا ما مررت هكذا وكانت النجاة من على مروءه مررت من على الصراط ووضحت مزلة أحد من السيف وأدق من الشعر، لك أن تفرح، لك أن تبتهج فرحة حقيقية لهذه الفرحة المبتذلة، فرحة اللعب واللهو على مثل والإضاعة للبلاد وللعباد، أي شيء يفرح به وأنت معول الهد في جسد هذه الأمة وما تبالي، طوفان هدم لا بد من الحذر منه، وإلا فالهدم سهل يسير والبناء صعب عسير، ومجاهدة وتدافع بين الحق والباطل، لك أن تفرح إذا ما أوتيت أنت كتابك بيمينك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هل اطمأننت على نفسك حتى تفرح هذه الفرحة العارمة، حتى تفرح على مثل هذا النحو؟ تذكر الموت فما بعد. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لسعيد بن عنبسة أكثر من ذكر الموت، فإنك لا تكون في ضيق من أمرك وشدة فتذكر الموت إلا وسع ذلك عليك، ولا تكون في سعة من أمرك وخبطة فتذكر الموت إلا ضيق ذلك عليك. تفكر في الموت فما بعده، ومن لم يردع ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يدي لم يرتدع. تفكر في الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا نصب فيها ولا وصب، دار ينادى على أهلها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفكر في هذه الدار واعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتدبر وتوكل توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب له، أحسن المسير إلى الله، لك أن تفرح. ونحن ما نحرم الفرحة الحقيقية ولا البهجة الشرعية، ما نحرمها نبيكم صلوات الله وسلامه عليه كان ضحاكا بساما، كان ألين الناس دائما الابتسامة، وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فنحن ما نحرم الفرحة ولا البسمة ولا البهجة، ولكن عندما تطيش العقول على مثل هذا النحو وتكون العصبية الجاهلية وتقطع ما أمر الله به أن يوصل، افرح. إذا ما كانت وحدة إيمانية نجتمع فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فالمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب ملء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نفرح، نفرح إذا ما اتحد الجزائري مع المصري والمصري مع العراقي، وهذا مع ذهاب صاروا يدا واحدة على عدو الله وعدونا. نفرح بانتصارنا على أعداء الإسلام والمسلمين، وإلا فأن يتبدل الحل ويتغير ويصبح الجزائري أنكى وأمر من اليهودي، هذه انتكاسة عقلية، هذه انتكاسة نفسية، هذا تغيير لمفهوم الولاء والبراء. بل ربما ما فعلت مع اليهودي مثل ما تفعله مع الجزائري أو السوري أو العراقي. والمسلم المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين العقول البسيطة؟ لا كل التي تدرك تفاصيل التفاصيل التفاصيل، أين تاهة العقول، أين البدهيات الإيمانية لك أن تفرح إذا ما عملت بطاعة الله؟ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه الطاعات التي تبعث على فرحة حقيقية تثبت في النفس وتنتقل بك من فرحة إلى فرحة. إذا ما مت شهيدا في سبيل الله هذه فرحة، وأي فرحة! وإلا فانظر في قوله سبحانه، فانظر في قول الله جل وعلا عن هؤلاء الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متى كانت الأمة لاعبة، أمة لاهية؟ هذه فرحتها ونشواتها يوم تطبق شرع الله جل وعلا، يوم تتوب إلى ربك فتبيض صفحتك. لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم براحلتي انفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فنام في ظل شجرة اضطجع فيها فبينما هو كذلك إذ وجد الراحلة عليها طعامه وشرابه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، افرح بتوباتك إلى الله، بانتقالك من حالة الذنوب والمعاصي، حالة العربدة والفجور، حالة الرقص واللعب. لماذا لا يكون شأنك؟ لا أقول كشأن الصحابة الكرام، لا، ربما استبعدنا ذلك فضلا عن الأنبياء والمرسلين. كن كصلاح الدين. وهو يخبر وزيره بن شداد ويقول له: أما أسر لك حديثا؟ إني أنتوي إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر أقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. سعيد بن جبير رحمة الله عليه عندما أتى جند الحجاج لأخذه فبكاه ابنه فقال: ما يبكيك ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي يرزقها وأنا أنتظرها. والفرق كما بين السماء والأرض، بين لاعب ولاهم يقطع ما أمر الله به أن يوصل، وبين هذه النفسيات، بين هذه الشخصيات التي دانت لها الدنيا بأسرها يوم عملت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرح بالزمن الشريف، بالمكان الشريف، بالصحبة الطيبة، افرح بكل ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن. نفرح بمجيء رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه مرضة الشياطين. نفرح بتواجدنا في الحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نفرح بالصحبة الطيبة التي تدل على طريق الله جل وعلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن كان الناس يفرحون بالقبيلة، بالعصبية وبالوطنية، بالمال والجاه والسلطان، افرح أنت، افرح أنت بطاعة الله، افرح بالإسلام، بالإيمان، افرح بالقرآن. لا مانع أبدا من أن تفرح بزواج ومآل يكون عونا لك على طاعة الله جل وعلا. تفرح المرأة بزوجها الصالح الطيب ويفرح هو بزوجته الصالحة، يتعاونان على طاعة الله. تفرح بمال تنظره في طاعة الله جل وعلا يذكر ميزانه يرضي الله عنك. نعم المال الصالح للعبد الصالح. أما أن تكون الفرحة بعيدة عن دين الله تستهدل بالمعاصي